تأتي بأذكار الصباح والمساء، ما فيه منافاة، المنع عن الصلاة فقط. إيه إيه، لا ما تصلي، لا ما تصلي، لكن تذكر الله بكرة الواصلة، سبح وتهلل وتكبر وتأتي بأذكار الصباح والمساء. لا لا، ما هو بعد المغرب، بذكر بكرة واصيلة. الأصل أن البكرة من طلوع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والأصيل من بعد صلاة العصر إلى الغروب، وقد يمتد. نعم، فالمنهو عنه هنا بعد العصر وبعد الظهر، هذا من الصلاة. أما بعد المغرب وقبل العصر هذا ما نهي عنه. نعم نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالقسم بهذه الأشياء، وفي معناها قولان لأهل العلم، قيل إنها الملائكة وقيل إنها الرياح. يعني مرسلات، قيل الملائكة وقيل الرياح. وأيا كان معناها، فالمراد أن الله تعالى أقسم بها، وهو تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهو تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته الدالة على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. وجواب القسم قوله تعالى إنما توعدون لواقع، أي إنما توعدون به من البعث والجزاء والحساب واقع لا محالة. بس ما في كلام على عرفة العاصفة عصفة ما تكلم شيء. ما تكلم شيء. شو المطول فيه تفسير لها؟ فسر الكلمات عرفة، مسألة عرفة والعاصفات، نقرأ سواء كان الرياح أو الملائكة، لكن تسميتها بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات. البغوي يعني تفسير مطول فيه شيء لا ولا ما فيه عندنا، يحتاج إلى بحث. طيب شوف الكلمات الآن عندك في البغوي. نعم، فسرها. نعم، مرسلات عرفة. قال الإمام البغوي رحمه الله: والمرسلات عرفة يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس، وقيل عرفا أي كثيرا، تقول العرب الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا. هذا معنى مجاهد وقتادة. أنا بقول إذا خلق المرسل عرفة أي متتابعة عندك، والمرسلات عرفة سواء الرياح أو الملائكة، المرسل عرفة إيش أي متتابعة. نعم يعني نعم، أرسلت متتابعة كعرف الفرس. نعم، إذا انقل هذا، انقل في التفسير، نقول عرفة هي متتابعة كعرف الفرس. نعم، أحسن الله إليك. طيب إذا عرفة هي متتابعة كعرف الفرس سواء كانت الرياح أو الملائكة. نعم، إيش بعده؟ أحسن الله إليك. والعاصفات. فالعاصفات عصفة يعني الرياح الشديدة الهبوب. نعم. والناشرات نشرة. يعني الرياح الشديدة الهبوب أو الملائكة. أحسن الله إليكم. لعل هذا شيخنا يضيفونه هم بالتسجيل في الطبعة. نعم. أحسن الله إليكم. تقرأه وما يخالف. نعم، لأن تحتاج. والعاصفات. نعم. فالعاصفات عصفة يعني الرياح الشديدة الهبوب. نعم. أو الملائكة يضاف هذا. نعم، بعده. والناشرات نشرة يعني الرياح اللينة.

ولهذا يقبح إن احمر البسر كان كذا، وإن انتصف النهار آتك، وتكون إذا للجزم فوقوعه إما تحقيقا نحو إذا طلعت يعني الشمس. يعني يفترقان ويتفقان، ودم اتفقان الحمد لله يكفي. نعم نعم نعم الشرع هناك يعني حبال السفن أو النحاس أو الإبل السود. نعم نعم كالقصر شو يعني بشرع كالقصر يعني يعني قصر يعني كالقصر البناء قال بفتح الصاد أي أعناق النخل والقصرة العنق وجمعها قصر وقصرات بس. نعم هذا كذا عند البغوي. لا غيره صلى الله عليكم عند الحافظ بن كثير قال يتطاير الشرر من لهبها كالقصر، قال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم يعني أصول الشجر. نقول كالحصون كالقصر كالحصون أو أصول الشجر إضافة كالحصون أو أصول الشجر كالحصون أو أصول الشجر أي وعاء وعاء للناس هي أهل أقوال كثيرة لكن نختار هذا وعاء على كل حال فيه هذا قول وهذا قول هذا قول لكن الأولى مثل ما سبق أنه وعاء وفق الله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.